تنسي الزهور وكيل

Thank you. الراس. نعم يا حاج. ثم كان الذين آمنوا Thank you. نعم يا حاج غير فيه بسم الله Oh. Allah. الذين